إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي زمن الموضات هذا تولع الناس بالجديد وراحوا يبحثون عن بديل مما حولهم من قطع الآثاث ومن السيارات والجوالات، وربما أحيانا الزوجات. وطالت هذه الموضات أمورا من الدين كما طالت غيره من الأمور، وأضحى بعض الناس يريد تجديد دين لم يحكم بعد حقائقه، ولم يعرف كتابه ولا سنته، ولا ميز بين مصادره ومراجعه، ولم يعلم صحيح المنسوب إليه من خطئه. فتية وشيوخ سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يضربون بعضه ببعض، لا يدرون ما محكمه ولا متشابهه، وبمثل هؤلاء تعظم الفتنة، وفيكم سماعون لهم. فلو قال قائل: أما إن كتاب الله لم يذكر أن خديجة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة رضي الله عنها بكرا صغيرا، أو إنه لا حرج أن نصلي صلاة العيد مع الظهر دفعا للمشقة عن الناس، أو لا حرج على الناس أن يجمعوا الصلوات كلها بعذر النوم أو العمل. لو قال عباد الله، لو قال قائل سخيف مثل هذه الأباطيل لكان من الناس من يصدقه ومن يقول: اسمعوا له، هذه ملاحظات صحيحة. وما يدريكم ما أخفى عنا رجال العلم والدين من الشريعة حتى لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اعلموا أيها الناس أن من قضايا الدين وأسسه الحب في الله والبغض في الله، أولياء الله، وإن من أعظم المسلمين ولاية لله ورسوله والمؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أنصار الله ورسوله، وهم حزب الله، وهم شركاء رسول الله في المجلس والطعام والهم والدعوة والصبر على الأذى في سبيل الله. فيا لله، كم من سبيل للخير شرعوه، وكم من منكر وباطل هدموه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. نصرهم الله ببدر وهم أذلة، وابتلاهم في أحد، واتخذ منهم شهداء، وأخبر عنهم في الخندق أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عنهم راض صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء هم القوم الكرام يقتدي بهم أهل الإسلام. وما فتح الباب لغمزهم والطعن فيهم إلا فتح باب النفاق وانتقاص الدين على المسلمين. وإن ضعاف الإيمان ورقيق الدين من منافقين وضلال مرتابين طمع فيهم إبليس وصدق عليهم ظنه فاتبعوه من هؤلاء الشيعة الروافض الذين يتخذون الصحابة رضي الله عنهم غرضا للطعن فيهم، ويزعمون ردتهم، ويهدمون فضائلهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك يحاولون هدم الدين. فما وصلنا القرآن ولا الحديث إلا من طريق الصحابة رضي الله عنهم، فالطعن فيهم معناه الطعن في الإسلام، فالطعن فيهم معناه الطعن في الإسلام. جاء رجل إلى أبي زرعة الرازي رحمه الله فقال: إني أبغض معاوية. فقال له: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق. فما كان أحسن من جواب أبي زرعة الذي قال له: قال له رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك أنت بينهما؟ وإن معاوية ابن أبي سفيان هو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن أمرنا بالتراضي أو بالترضي عنه وسلامة الصدر له، بل لقد حاز معاوية رضي الله عنه فوق عموم فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما يتحدث القوم ويأتون بالشبه عليه رضي الله عنه في حكمه وفي ديانته، وكذب عليه بعضهم واختلق بعض القصص الكاذبة في هذا الشأن. فأضحى معاوية رضي الله عنه فاصلا بين السنة والبدعة، وبالطعن فيه والافتراء عليه والاجتراء عليه تدخل الفتنة على أقوام من المسلمين، حتى قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه يطعن فيه اتهمناه على القوم، اتهمناه على القوم، أي على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو توبة الحلبي: معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. أسلم معاوية رضي الله عنه في عام الحديبية، وقيل كان ذلك في فتح مكة، وهو شاب كان عمره يناهز 18 سنة، وكتب الوحي بعد إسلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت غلاما أسعى مع الصبيان، قال: فالتفت فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم خلفي مقبلا، فقلت: ما جاء نبي الله إلا إلي، قال: فسعيت حتى اختبأت وراء الباب الدار، حتى اختبأت وراء باب الدار، قال: فلم أشعر حتى أخذ بقفاي فحطأني حطأة، أي ضربني بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وقال: اذهب فادع لي معاوية، وكان كاتبه. فسعيت إليه فقلت: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه على حاجة. وكان معاوية فقيها عالما، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 حديث. ولما جيء إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال له القائل: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة، أي ما أوتر إلا بركعة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه فقيه، بل لقد روى أحمد والترمذي وغيرهما عن عمير بن سعيد رضي الله عنه قال: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب وادع لي معاوية، قال: فقلت: هو يأكل، قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي معاوية، قال: فجئت فقلت: هو يأكل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. قال النووي رحمه الله تعالى: قد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب، أي جعله من مناقب وفضائل معاوية رضي الله عنه، لأنه في الحقيقة يصير دعاء له. فقد روى البخاري ومسلم أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جدلته أو جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. قال العلماء: فقوله صلى الله عليه وسلم عن معاوية لا أشبع الله بطنه داخل في هذا الباب. حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه، في دنياه وأخراه. ومن فضائل معاوية رضي الله عنه أنه غزا بجيش المسلمين في البحر مجاهدا في سبيل الله. فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني، ثم استيقظ يتبسم، فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها، فقالت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية. فلما انصرفوا من غزوهم قافلين أي راجعين، فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت رضي الله عنها. وعنها رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله، أنا منهم أو فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. فهذان الحديثان فيهما منقبة وفضيلة عظيمة لمعاوية رضي الله عنه، لأن أول جيش غزا في البحر كان تحت إمارته، وهم كانوا على حالة أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم واغتبط بها، ووصفهم بأنهم كالملوك على الأسرة. وأخبر في الحديث الثاني أنهم قد أوجبوا، يعني فعلوا فعلا وجبت لهم به الرحمة أو الجنة. وقد شهد معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف وغزوة تبوك، وحج معه حجة الوداع، بل إنه كان صهر النبي صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين. سئل أحمد رحمه الله تعالى: أقول معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين؟ قال: نعم، معاوية أخ أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر أخو حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن العدل لا ينفع الماء، ولكن خيرية هذا لا تكون بالغض عن الآخر وانتقاصه حقه، كما لم يمنع الإنصاف ابن عمر أن يقول: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، يعني في الرئاسة والشرف والكرم. فقيل لابن عمر: ولا أبوك؟ قال: أبي عمر رحمه الله خير من معاوية، ولكن وكان معاوية أسود منه، يعني ساد الناس وحكمهم بعلمه وحلمه وصلاحه وتقواه. فقد كان معاوية أسلم الناس صبرا وأحسنهم دينا. وأنتم يا عباد الله كونوا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن معرفة مراتب الناس مع معرفة الفضل لأهله منزلة من الفقه تغيب عن بعض الناس، إن لم أقل عن كثير منهم. فإن أحبوا أفرطوا في الحب، وإن مدحوا لم يعرفوا للمدح منتهى، وإن أبغضوا هجروا وترفوا، والعدل والإنصاف بعيدان عن كل هذا. فقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال رحمه الله: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز بألف مرة. صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. فقال معاوية: ربنا ولك الحمد. فماذا بعد هذا؟ وعن الجراح الموصلي قال: سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران، يسأل المعافى بن عمران فقال: يا أبا مسعود، أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان؟ كأنه يغمز ويطعن في معاوية رضي الله عنه. فرأيته غضب غضبا شديدا وقال: لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد. معاوية رضي الله عنه كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي الله عز وجل. عباد الله، هؤلاء القوم السعداء لا يناصبهم العداء إلا شقي. وقد اشتد نكير السلف على كل من انتقصهم أو طعن فيهم. وإذا كان هذا حال من تكلم في معاوية، فكيف يكون حال من انتقص من هو خير من معاوية، كالشيخين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال قائل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إن ناسا يشهدون على معاوية وذويه أنهم في النار، فقال لعنهم الله وما يدريهم أنهم في النار. وعن إبراهيم بن ميسرة قال ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أصواتا. وقال القاضي عياض من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أو معاوية أو عمر أو عمر بن العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا على مشاتمة أو من مشاتمة الناس نكل به نكالا شديدا. وسئل أحمد رحمه الله عن رجل انتقص معاوية وعمر بن العاص أيصلى خلفه، أو قال السائل أيقال له رافضي؟ قال إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء، إلا وله نية سيئة. ما انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا له داخلة سوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. وسئل رحمه الله عن الذي يشتم معاوية أيصلى خلفه؟ قال لا يصلى خلفه ولا كرامة. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عمن لعن معاوية ماذا يجب عليه؟ فأجاب رحمه الله الحمد لله من لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما، ومن هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. واختلف العلماء هل يعاقب بالقتل أم ما دون القتل. فاللهم يا ربنا ارضى عن معاوية بن أبي سفيان في الأولين، وارضى عن معاوية في الطيبين، وارضى اللهم عن معاوية في صحابة نبيك البررة الميامين. اللهم ألحقنا بهم وأحينا على نهجهم وارزقنا حبهم وارزقنا من همتهم، وجنبنا اللهم أن نكون لهؤلاء الكرام العظماء، جنبنا أن نكون لهؤلاء الكرام العظماء خصماء يوم القيامة، يوم أن نقف بين يدي الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.